لا تستباح بمعصيته سبحانه، إنما هي تستباح لأهل الطاعة وأهل الاستقامة. سافر لمحل فرض وهو القدم كله. إيه، لا بد أن يكون سافرا لمحل الفرض، لأنه إذا كان غير سافر فالذي لم يظهر يجب غسله، والذي ظهر يجب غسله، والذي لم يظهر يمسك. قال ولا يجوز الجمع بين في عضو واحد بين الغسل وبين المسح، إما أن يمسك وإما أن يغسل، والأصل هو الغسل. فإذا كان في بعضه في بعض الأرض ما يجب غسله فإنه يجب الغسل في الجميع. وإلا فحكم ما استتر المسح وما ظهر الغسل ولا يجمع بينهما. فوجب الغسل، لماذا؟ لأنه هو الأصل. فوجب الغسل لأنه الأصل، يثبت الخف ونحوه في الرجل بنفسه من غير شد. نعم، هذا الشرط الثالث. هذا الشرط الأول أن يكون مباحا، والشرط الثاني أن يكون ساترا للمحروم، والشرط الثالث أن يثبت بنفسه. نعم. إذ الرخصة وردت في المعتاد وما لا يثبت غير معتاد. يعني لا يثبت، يعني يسقط من القدم، هذا ليس في خلعه مشقة، لذلك إذا كان يسقط ما يثبت أن يكون واسعا ورغم ذلك فهذا لا يثبت النص عليه. لكن لو ثبت بنعلين صح المسح إلى خلعهما. بنعلين أو بإدخال مثلا خيوط بعضها ببعض كما يسمى الفقه بشده أو ترقه لا بأس بذلك. ويمسح على سيور النعلين وما ظهر من الخف. لكن لو ثبت أن صح المسح إلى خلعهما. نعم. ويمسح على سيور النعلين وما ظهر من الخف. لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين. مسح على الجوربين والنعلين، يعني لو لبس نعالا على خف لا يخف نفسه فإنه يمسح على النعلين وعلى ما ظهر من الخوف. نعم، أو الجورة. وإذا ثبت بنفسه لكن يبدو بعضه لولا شده أو شرجه كزربول له ساق صح المسح عليه. الزربول نعم نوع من الخفاف، لكن له ساق. نعم، هذا في الغالب الزربول يحتاج إلى إدخال الخيوط بعضه في بعض، يكون له أجرة أو خلوه يدخل بعضها في بعض حتى أنه يشد على القدم. ومن شرط الخف ونحوه أيضا إن كانوا مشيا فيه عرفا. هذا من الشروط، أن يمكن المشي فيه عرفا، لكن لو ما يمكن المشي فيه يسقط، إنه لا يصح المسح عليه. ولو لم يكن معتادا كلبد وخشب. نعم، كادوا يكونون عليه لبدا، يعني متراصين، لبدا الشيء المنبه. نعم، كلبد وخشب منخوط أو منخوط وغير ذلك. وطهارة عينه. هذا نعم من شروط أن يكون طاهر العين، أن يكون طاهرة فلا يكون نجسا. لو كان من جلد كلب ما تحلت عليه، لماذا؟ لأنه نجس، فهو نجس فهو أيضا محرم، لأنه نجس لا يجوز استعماله في عبادة. نعم. وأن لا يصف القدم لصفائه. نعم، ولا يجوز أيضا شروط أن لا يصف القدم لصفائه، يعني يكون من جدار يرى قدم أو شفاف، إنه لا يصح المسح عليه. وهذا كما في الثوب ستر العورة، يفترض في ستر العورة أن يسترها بما لا يصف البشرة، فإن صلى بثوب لا يصف البشرة فهل يصح صلاته؟ ما كفى. فكذلك في المسح على الخفين لا بد أن يكون لا يصف البشرة، فإن كان خفيفا مثل هذه الصبابة التي تضرب الخفين، صبابة الخفين هذه خفيفة ولا القدم، هذه لا يصح المسح عليها. لماذا؟ لأمرين يا إخوان. الأمر الأول أن مثلها لم يكن من قول عن النبي وعن الصحابة أنه يمسح عليه. الأمر الثاني أنه لا بد للساتر أن لا يرى العضو منه وأن لا يصف البشرة، كما في ستر العورة، ستر حد ستر العورة أن لا يصف البشرة، ولذلك يجب ستر عورته بما لا يصف البشرة. من لا يصف البشرة يعني لا يبين لون الجلد من بياض أو سواد أو نحو ذلك. ولذلك إذا صلى بثوب خفيف، مثل بعض ثيابنا في هذا الوقت خفيفة جدا تصف البشرة، بشرة الرجل كرة من بياض أو سواد، هذه لا يصح الصلاة بها وحدها، لا بد أن يلبس ثوب تحتها ثوبا يسره من السره إلى الركبة حتى لا تظهر البشرة. أما لا يفعل بعض الناس كثير من الناس تخفى عليهم الحكم تجد يلبس ثوبا خفيفا جدا ويكون بعض عورته يعني بعض الفخذ مثلا ظاهر وواضح ربما الشعر يظهر منه هذا لا يصح الصلاة فيه. وجود التنبه مثل هذا وعلماء بينوا ذلك وعرفوا وعلى لا يصف القدم لصفائه كزجاج رقيق أو خفته أو خفته كأن يكون جوربا خفيفا مثل الصباب الخفيفة هذه لا يصح النص عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.